أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا بحول الله وقوته مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وما زال الكلام موصولا مع صفة الصلاة وما تلحقه من مسائل. وقفنا بعد ما تكلم الإمام رحمه الله عن أذكار ما بعد الصلاة عند النقطة 117 على ترتيب الكتاب معايا، قول: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. ثم شرع في الكلام على باب سجود السهو والتلاوة والشكر. احنا هنعمل تعديل بسيط بس كده في المحاضرة اللي معانا، هنؤجل الكلام عن صلاة النافلة راتبها وغير راتبها لموضعه من الكتاب إن شاء الله، حيث أفرد الشيخ بابا في أحكام صلاة التطوع، يعني غير الفريضة والجمعة. فهنبدأ دلوقتي على ترتيب الكتاب على باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال الإمام رحمه الله: وهو مشروع، أي سجود السهو. أول حاجة بقى نتكلم فيها أحكام سجود السهو. قال: وهو، أي سجود السهو، مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. ده باب تاني بقى اللي هو يتعلق بسجود التلاوة، وهنقف معاه وهنشوف إن شاء الله التفصيلات التي تناسب هذا البحث المختصر. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. نيجي إن شاء الله رب العالمين للتفصيل في هذا الكلام الذي بدأناه. هنا أولا بيقول: وهو مشروع، أي سجود السهو، فعند نسيان ركن من أركان الصلاة أو ترك واجب من واجبات الصلاة سهوا، أو عند شك في زيادة أو شك في نقصان، يشرع في الجملة السجود للسهو. تمام؟ طيب، يبقى هنا أول حاجة هنتكلم فيها حكم سجود السهو. فهنقول: هو مشروع في الجملة بإجماع العلماء، لكن اختلفوا في مواضع، يعني هل هو واجب فيها أو مستحب ونحو ذلك. ويشرع للزيادة سهوا وللنقصان سهوا وللشك في عدد الركعات أو في الصلاة. إذن هناك ثلاث مسائل كبار لباب سجود السهو. باب الأول: الزيادة سهوا، أو المسألة الأولى الزيادة في الصلاة سهوا. المسألة الثانية: النقصان منها سهوا. الجزء الثالث أو المسألة الثالثة: الشك في الصلاة. طيب، هنا هنشوف أن الشيخ السعد رحمه الله تعالى بيعمل ليه بحث تاني اسمه المختارات او الاختيارات العلمية او المختارات الجلية لاختيارات الشيخ السعد رحمه الله، تعتبر هي اقواله الاخيرة في هذه المباحث. فهنا الشيخ السعدي في الاختيارات الجلية بيقول لنا: اصح الاقوال في شك المصلي في عدد الركعات انه يبني على اليقين، وهو الاقل ان كان الشك متساويا، والاقل ارجح، وانه يبني على غلبة الظن ان كان له ظن راجح، وده اللي هنفصله في الشرح ان شاء الله رب العالمين. يبقى هنا اول حاجة هنعرفها ان حكم سجود التلاوة مشروع، وقلنا يعني نسيب الى الشرع او صحيح النسبة الى الشرع، ده معنى كلمة مشروع يعني. والمشروع يعني تعبدنا الله عز وجل به ايجابا او استحبابا. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني في الصلاة. وهذا حديث عام، وفيه مشروعية السجود لكل ما كان من باب النسيان في الصلاة زيادة أو نقصا أو شكا. ولحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، يطرح الشك اللي هو زيادة، يعني أنا شاكك في زيادة حصلت أو ما حصلتش، الواجب علي أطرح الشك، وليبني على ما استيقن إلا أنا متيقن منه الأقل، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. هما إيه اللي شفعنا؟ سجدتين السهو تشفع للمصلي صلاته، ما هو صلى الظهر أربع ركعات وزاد خامسة شكا فأراد أن يجبر هذا الشك في الزيادة، عمل إيه؟ سجد سجدتين سهو، بقى سجدتين السهو زائد ركعة زائدة يساوي ركعتين شفع نافلة، وقد أدى فريضة الله بأربع ركعات. يبقى ده معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. يبقى أربعة زائد واحدة زائد سجدتين بيساوي ستة، أربعة فرض واثنين نافلة. وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا أي سجدة السهو ترغيما للشيطان، والترغيم المقصود بإيه؟ إلصاق أنف الشيطان بالرغام وهو التراب، تمام؟ طيب بقى هو إيه سجود السهو؟ بنقول سجود السهو هو السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لها من نقص أو زيادة بسهو أو شك، وهذا التعريف يعني تعريف فقهي في المسألة. وقوله رحمه الله: إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا، الركوع ده إيه موقعه في الصلاة؟ ركن، أو سجودا برضو دي زيادة ركن، أو قياما يعني في غير محله، يعني وقف في موضع ما ينفعش يقف فيه كان المفروض يقعد فوقف، تمام؟ أو قياما يعني في غير محله، أو قعودا في غير موضعه. هتحصل إزاي دي؟ إنه صلى الركعة الثالثة من الظهر، ثالثة من العصر، من العشاء، والمفروض إنه هيقف، أم قاعد كأنه سيقرأ التشهد لكن انتبه فقام، يبقى زاد ايه؟ زاد قعودا في غير موضعه، ما هيش جلسة للصراحة، احنا بنقول انه هو قعد يظن انه في موضع التشهد فجاء بجلسة التشهد في غير موضعها ثم تنبه فقام، يبقى ده صورة المسألة. فإذا زاد هذا الفعل ركوعا قياما سجودا قعودا وجب عليه سجود السهو، تمام؟ وجب عليه سجود السهو. يبقى هنا سجود السهو في الحالة دي عند زيادة ركن في الصلاة على سبيل السهو يجب عليه سجود السهو. طيب قوله: أو نقص شيئا من المذكورات، تمام؟ كما في حديث عمران بن حسين الذي أشار إليه الشيخ في قوله: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول في رباعية العصر أو في رباعية الظهر، تمام؟ وهذا متفق عليه. وحديث عمران بن حسين هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، وفي لفظ: فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين، والخرباق بن عمرو يعني، كان في يده طول، فقال: يا رسول الله، هل قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم يكن ذلك من ذلك شيء، أو لم يكن شيء من ذلك. ثم سكت بعض الشيء ثم قال للصحابة ساكتين خايفين يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم: أو الأمر كما قال ذو اليدين فقال صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: نعم سلمت من ركعتين، أو سلمت، نعم سلمت من ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة ثم صلى الركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد كسجوده أو أطول، ثم اعتدل فجلس ثم كبر فسجد كسجوده أو أطول صلى الله عليه وسلم ثم سلم، ثم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. طيب، إذا في نسيان الأركان وعدم الإتيان بها في موضعها من الصلاة على سبيل السهو، ذكرنا أركان الصلاة من قبل ذلك وعرفنا هي، نراجع كده بسرعة. أركان الصلاة العملية: القيام للقادر، والركوع والسجود، والرفع من الركوع والسجود، والقعود الأخير. دي خمس أركان عملية، ودي متفق عليها بين أهل العلم لا نزاع فيها. ثم بعد ذلك الأركان القولية، يبقى احنا بنتكلم في زيادة الأركان العملية الفعلية الأول. فإذا زاد شيئا منها هيبقى الحكم اللي معانا دلوقتي اللي هو قاله الشيخ: إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، يبقى وجب عليه سجود السهو. وإن نقص منها، يبقى في الزيادة أنا هجيب سجدتين سهو وخلاص. ده إيه موضع سجود السهو؟ بعد التشهد الأخير. بعد التشهد الأخير إيه عدد سجدات السهو؟ سجدتين، اتنين مش واحدة بس، يبقى هسجد سجدتين بعد التشهد الأخير. قبل السلام ولا بعد السلام؟ ده في تفصيل سيأتي الآن. يبقى في زيادة الفعلية في الصلاة، أنا يجبر هذه الزيادة بالسهو أن أسجد سجدتين بعد التشهد الأخير. طيب، لو كان النسيان بنقص، والنقص ده في الأركان، ماذا أفعل؟ نأتي بالركن المنسي لأنه لا يسقط سهوا، ثم بعد ذلك نتمم صلاتنا على ترتيبها، ثم بعد ذلك نسجد سجدتين للسهو، لأن الأركان لا يجبرها سجود السهو. تمام كده؟ طيب، يبقى هنا بنأكد مهم قوي قوي، إن لو كان السجود أو إن كان السهو في ركن من أركان الصلاة الفعلية بالذات، كأنه نقص ركعة كاملة أو بعضها من أفعالها زي القيام، الركوع، الرفع، السجود، القعود، نسي هذه الأركان، لابد أن يأتي بها. فلو كان ركعة يأتي بالركعة كاملة، لو كان سجدة يأتي بالسجدة فقط، لو كان ركوع يأتي بالركوع فقط، ونحو ذلك. تمام؟ ثم بعد ذلك في آخر صلاته يسجد سجدتين السهو في الموضع المطلوب. طيب، هنعمل مثال توضيحي بقى علشان نشوف ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا. هنا مثلا إنسان يصلي يعني في صلاة من الصلوات فنسي سجدة، ولتكن مثلا في الركعة الثالثة، أنا أصلي الرباعية كالعشاء، الظهر، العصر، وبعدين تذكرت أنني في الركعة الثالثة نسيت سجدة من سجدات الصلاة، فلما هم أن يقوم هو ناسي تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية لهذه الركعة، ما الذي يفعله؟ يسجد السجدة من قعود ثم يقوم إلى الركعة الرابعة، وكده الاستدراك سهل ما فيش إشكال. طيب، مثال آخر، التشهد الأخير، هو في التشهد الأخير صلى الصلاة إلى آخرها وتذكر أنه نسى في الصلاة سجدة من سجدات الركعات السابقة، ولتكن مثلا في الركعة الأخيرة، أنا بصلي الظهر، بصلي العصر، وأنا بتشهد فكرت أن أنا سجدت سجود واحد في الركعة الأخيرة، ماذا أفعل؟ أقطع التشهد، أكبر وأسجد من مكاني، ثم أكبر فأجلس وأقرأ التشهد مرة أخرى وأسجد سجدتين بعد التشهد الأخير. وهنعرف قبل التسليم ولا بعد التسليم، والأمر فيها واسع إن شاء الله كما اختار الشيخ رحمه الله والمحققون. طيب، أنا نسيت سجدة في الصلاة، لكن النسيان كان في ركعة متقدمة، أنا في التشهد الأخير وبعدين تذكرت أن في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة، حيث ابتعد موضع الاستدراك، نسيت سجدة من سجدات الصلاة، أو صليت صلاة ركعة من غير ركوع، أنا بركز جامد على الأفعال على الأركان الفعلية، ماذا أفعل؟ كيف أستدرك؟ الذي أفعله أن أنا سألغي، أقوم بإلغاء الركعة التي نقصت نقصت ركنا من الأركان، أقوم بإلغاء ركعة التي نقصت ركنا من الأركان، وبعدين أكمل صلاتي كالمسبوق، أزود ركعة بدل التي بطلت، وبعدين أتشهد وأسجد سجدتين بعد التشهد، وهنعرف قبل ولا بعد التسليم كده خلاص. طيب، يبقى إذا كان الاستدراك قريبا استدركناه، وتممنا الصلاة. إذا كان الاستدراك بعيدا يبقى ركعة بطلت ونتمم الصلاة كالمسبوق إنه فضل عليه ركعة. يبقى الركعة الثانية تبقى أولى، والتالتة تبقى ثانية، والرابعة تبقى ثالثة، يبقى أنا فضيل لي الركعة الرابعة. طبعا الشيخ بيدلل على ذلك بحديث الايه، الخرباق بن عمرو أو ذي اليدين، الحديث المشهور في الصحيحين. تمام كده؟ طيب، ففي أنه الحديث ده في أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين. تمام؟ وفيه أنه أيضا قام عن التشهد الأول. يعني في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض الأحاديث بقى مش بعض الروايات، أن النبي قام في صلاة الرباعية عن التشهد الأول قائما، فاستتم صلى الله عليه وسلم قائما فنبهوه فأشار إليهم أن يقوموا، وما بينبهوه قالوا له أنت وقفت اقعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفهم أنه إذا انتقل من موضع الذكر الواجب إلى موضع الذكر الركن أنه لا يجوز أنه ينزل ويقعد مرة تانية، فنبههم فقاموا. فلما انتهى من الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إذا نسي أحدكم التشهد الأول فالإيه؟ فإن استتم قائما فلا يقعد، وإن لم يستتم قائما فليقعد وليسجد سجدتين، يعني في كلا الحالين وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. يبقى عند نسيان ركن من أركان الصلاة لابد من الإتيان بهذا الركن، ثم إتمام الصلاة، ثم السجود للسهو سجدتين. أما إذا كان المنسي واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول والقعود له، كالتشهد الأول أو القعود له، أو تكبيرات الانتقال مثلا، يعني نزل من وضع الإيه سمع الله لمن حمد إلى السجود من غير كلام، أو رفع رأسه ثم سجد من غير ذكر واجب على الراجح، تمام، أو قول سمع الله لمن حمد بدلها بذكر الله أكبر، تمام. يبقى هنا في التشهد بالذات اللي هو الواجب العملي في الصلاة يجب سجود السهو لنسيانه أو لتركه نسيانا، تمام. طيب برضو نفس المسألة، طب نسى الذكر، يعني قعد لجلسة التشهد وسرح ما قالش التشهد وقام وقف، لكن جلس بقدر التشهد، هنا هنقول يبقى السجود للسهو في مذهب الجمهور مستحب وليس بواجب، تمام، وإن كان المنازعة في الوجوب يعني لها وجه في هذا الباب. يبقى بنقول الأذكار القولية وإن كانت واجبة كتكبيرات الانتقال، التسميع، التحميد، التشهد الأول نطقا، كل ده بنقول إيه أنها يعني ينبغي بيتحملها الإمام عن المأموم. لو احنا بنصلي جماعة مثلا وانا واقف ورا الإمام، بدل ما اقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قلت الله أكبر الله أكبر، والإمام قال سمع الله لمن حمده، بدل ما أقرأ التشهد سرحت، الإمام قرأ التشهد وانا قاعد ساكت سرحت، يتحمله الإمام عني، اللي هي الواجبات القولية كلها بيتحملها الإمام، بدليل أن أنا وأنا بقرأ وراء الفاتحة حتى على مذهب الجمهور في الصلاة السرية زي الظهر وزي العصر الإمام بيتحمل القراءة على عن المأموم في مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى، وده نافع عنه شيخ الإسلام طويلا وقال أن بتبقى القراءة مستحبة بس، وإن كنا يعني بنقول أن الصحيح أن القراءة واجبة في الصلاة السرية أيضا يعني على المأمومين. طيب هنا بيقول، يقول مصنف: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى احنا قلنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بصفته في المسألة دي في حديث ذي اليدين، ويقول أيضا: وصلى الظهر خمسا، النبي زود بقى في الصلاة، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد صلى الله عليه وسلم سجدتين بعدما سلم. طبعا اللي ما كانش فيه موضع لاستدراك السجود قبل السلام، لأنه أتم الصلاة خمس ركعات وتشهد وسلم، فنبهوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعد إتمام الصلاة. طيب المسألة اللي بعد كده اتكلمنا في الزيادة وكلمنا في النقصان، فضلنا مسألة الايه؟ الشك. شك في عدد الركعات، هل صلى ثلاثة أو أربعة؟ شك في سجدات الركعة الواحدة، هل سجد سجدة أم سجدتين؟ ونحو ذلك. شك في الصلاة ولم يدري، يعني حصل فيه لخبطة وتاه في الصلاة وبعدين قعد يدور يا ترى فيه ايه، وبعدين ما لقاش فيه حاجة، يعني عمال يفكر نفسه مش لاقي فيه حاجة في الصلاة، لكن سرحانة كده يعني توها يعني تاه كده في الصلاة، ده اسمه شك في الصلاة. إما شك في عدد الركعات 3 أو 4 أو 2 أو 3 1 أو 2، أو شك في عدد السجدات في الركعة الواحدة، أو شك في الصلاة شكا مبهما لا يدري ما يفعله. فهنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سجدة السهو تجزئان من كل شك في الصلاة، من أي شك، يعني أي شك في الصلاة أو زيادة أو نقص في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيعلمنا أن الشك في الصلاة بالعموم له حالتين، وده اللي فصل فيه الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل وطيب ثراه. يبقى أنا هنقول في حكم الزيادة خلصنا، حكم النقصان سهوا خلصنا، فضل حكم الشك في الصلاة في عدد الركعات أو في سجدات الركعة الواحدة. ما الذي أفعله؟ إما أن أنا محتار مش عارف أوصل لحل، فأطرح الزيادة التي هي الشك وأتمسك باليقين اللي هو القليل وأبني على ما استيقنت. يبقى أنا بقول الركعة التالتة ولا الرابعة، أنا متيقن من التالتة بس مش عارف هي الرابعة ولا لا، أشطب على الرابعة دي خالص ولا أنا في التالتة وأجيب الرابعة، خلاص أنا في الركعة الأولى ولا التانية مش فاكر، خلاص أشطب على التانية أقول أنا في الأولى دلوقتي وأبدأ أعد في الصلاة الركعة التانية. أنا سجدت سجدة ولا اتنين؟ لا خليهم واحدة واسجد السجدة التانية. كل اللي بنقوله ده عند إنسان سليم النفسية، مش إنسان عنده وسواس بيكثر عليه السهو في الصلاة. وإلا فقاعدة أهل العلم من فقهاء الحنابلة رحمهم الله بيقولوا: إلا أن يكون الشك مستمرا يكثر عليه فيكون كالوسواس فيطرح ولا تبص له خالص ولا كأنه حصل في الصلاة. يبقى احنا بنتكلم في احكام الشك في عدد الركعات وعدد السجدات الى اخره، ده عندي انسان طبيعي يعني ما بيحصلش عنده شك غير كل فين وفين، بيحصل مرة كده لا يكثر عليه، مش عامل له ازمة، مش عامل له نوع من انواع الضجر او الالحاح او الوسواس، لا انسان طبيعي ما فيش عنده مشكلة. يبقى انا عندي حالتين، اما ان انا لا استطيع ان اصل الى حل فانا بمسك في الايه، في الامان اللي هو اليقين وخلاص، هسجد سجدتين قبل أن أسلم إذا بنيت على اليقين. طيب أنا لا مش عايز أسلم للشك بسهولة وعايز أفطم نفسي عن موضوع السرحان ده، فعملت استخبارات فكرية، قعدت أروح واجي وعد الصلاة، والله الركعة الأولى قلت في كذا وفي الثانية وأنا بدعي قلت كذا وعمال أسترجع، دي الرابعة كده يبقى إحنا مظبوط، هقعد وأتشهد، أو لا دي الثالثة بغلبة ظن هقعد أو أكمل الركعة الثالثة أجيب فوقها رابعة. يبقى في فرق بين أن أنا أشك وأبني على اليقين وإن أنا أشك وأبني على التحري. فإن شك وبنى على اليقين سجد قبل السلام، وإن شك وبنى على التحري سجد بعد السلام، كده تمام. طيب فهنا يديني بقى مفصل في المسألة أنه هو هل يسجد قبل السلام أو بعده. الأول بنقول أنه إذا سجد قبل السلام في كل المواضع أو سجد بعد السلام في كل المواضع فالصلاة صحيحة لا إشكال فيها، خلاص كده عشان ما نقعدش نعمل مشكلة كتيرة. لكن من الفقه اللي بننبه عليه الأئمة، لو أنت بتصلي بالناس ومسألة قبل الصلاة وبعد الصلاة ده هتعمل كركبة كتيرة وتعمل دوشة، خلاص خليك جوه الصلاة، اسجد بيهم سجدتين سهو وسلم، والمسبوق هيسجد معاك واللي معاك من أول الصلاة يسجد معاك، وتسيبهم يتصرفوا بعدين أنت ما تسلم. إنما إن أنت تعمل لهم قلق، انت بتصلي بالناس من اول الصلاة وشككت شكا لا يدركه المصلون، الناس اللي بيصلوا مش حاسين بيك، فهنعمل ايه؟ صاحبك بقى قال لا ده انا راجل دارس فقه وهسجد بعد السلام، قام يسلم والناس المسبوقين قاموا وقفوا، قام يكبر وساجد، الناس اتحروست، هنسجد نطلع نخش نعمل ايه؟ فانا بقول لك يعني ريح الناس وترفق بالمأمومين. اذا كان وراك مأمومين ناس عامة مش فاهمين، طلبة جداد لسه ناس مش عارفة احكام سجود السهو، انت خليك في الضمان وريح الناس واسجد قبل السلام على اي وضع. لكن تعالى هنا في الفقه في المسألة، عشان بقى ده بعيد عن الزحمة وبعيد عن الدوشة، انا راجل بصلي لوحدي، انا راجل بصلي مع طلبة، انا راجل بصلي مع ناس فاهميني وهيعمل لنا هعمله هيعملوه، مش هيتشغل ولا هنقول في مواضع يفضل مش يجب ولا يشترط انه يسجد فيها قبل السلام، ومواضع يفضل ان يسجد فيها بعد السلام. تعالى في قاعدة ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله مختصرة، قال: والأصل في سجود السهو أنه قبل التسليم إلا في 3 مواضع. الأصل في سجود السهو أنه يعني قبل التسليم إلا في 3 مواضع، تمام. تعالى الموضع الأول: إذا وجب عليه سجود السهو قبل التسليم ثم نسي فسلم، يعني هو كان عليه سجود سهو كان ناوي يسجد قبل التسليم، يعني هقرا التشهد اكمل صلاتي اقرا التشهد لاخره وبعدين اسجد سجدتين واسلم، نسيت سجود السهو وسلمت اعمل ايه؟ مفيش حل غير ان انا اسجد بعد التسليم، يبقى ده الموضع الأول. إذا نسي ما كان سيسجده قبل التسليم فسلم، يبقى هيعمل إيه؟ يسجد بعد التسليم. طيب الثاني، إذا زاد في الصلاة ما ليس منها، كأنه صلى 5 ركعات في الصلاة عند المسلمين في الفريضة، 5 ركعات، صلى المغرب 4 ركعات، صلى الصبح 3 ركعات، 4 ركعات، يبقى هنا زاد في الصلاة ما ليس منها. ركع في ركعة من صلاة الفريضة 2 ركعات، سجد في سجدة من صلاة الفريضة 3 سجدات، ما فهمش سجد التلاوة، هذه زيادة في الصلاة ما ليس منها. سلم في غير موضع السلام قبل تمام الصلاة، هذه زيادة برضو في غير موضعها. يبقى إذا زاد في الصلاة ما ليس منها يبقى يسجد بعد التسليم، يصلي الصلاة كاملة لنهايتها ويتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم، زي ما النبي عمل في حديث الايه ذي اليدين كده. النبي سلم من ركعتين، سلم من ركعتين يعني هو وضع سلاما في غير موضعه. نبه الصحابة أم صلى الركعتين الباقيين 3 و4 وتشهد وسلم، ثم كبر فسجد، ثم كبر فاعتدل، ثم كبر فسجد، ثم كبر فاعتدل، ثم سلم صلى الله عليه وسلم كده تمام. يبقى أنا عندي المذهب الأول أو الموضع الأول عشان أسجد بعد السلام، إذا نسي السجود اللي كان ناوي يسجده قبل السلام هيسجده بعد السلام. الموضع الثاني، إذا زاد في الصلاة ما ليس منها. الموضع الثالث، إذا شك وبنى على التحري زي ما احنا قلنا، تمام كده. طيب يبقى احنا هنا بنقول الكلام ده كله يعني بعيد عن اهل الوسواس وبعيد عن اهل الهزات النفسية، ربنا عافينا والمسلمين. طيب هنقول هنا دلوقتي السؤال بقى مرة تانية، دلوقتي انسان بيصلي المغرب ثم سلم بعد الثانية، يعني تشهد التشهد الاول اللي بنقول عليه الوسطاني وسلم ظنا منه انه اتم الصلاة، ثم تذكر او ذكر فقام وصلى 2 ركعات على بعض، نسي برضو كان هيجيب 3 ركعات ام جايب 2 ركعات على بعض، تمام، وبعدين نسي التشهد وسلم وبعدين افتكر وتشهد، ده عمال يعمل ايه؟ ده عمال يزيد في الصلاة ما ليس منها. عشان يصلح صلاته يعمل ايه؟ هيتشهد ويسلم ويسجد بعد الصلاة. طب سجد قبل الصلاة قبل التسليم ما فيش اشكال، خلاص كده. طب هنا سؤال برضو ممكن يأتي، سجود السهو اللي هو بعد الصلاة، انا كنت ناوي ان انا هسلم واسجد بعد الصلاة وسرحت ونسيت وخرجت من المسجد ومشيت رحت شمال ويمين، سقط عني؟ بعض اهل العلم هم الجمهور يقولوا لا خلاص سقط لطول الفصل. طب والصلاة خلاص عفى الله عما سلف وصلاتك صحيح، لكن المحققين يقولون ان هو وان طال الفصل وجب ان يستدرك بسجود السهو مع طول المدة. طب لحد فين؟ بعضهم قال بلا نهاية ان شاء الله يفتكر تاني يوم، وبعضهم قال يعني والله المسألة لو احنا ضبطناها بعدم دخول وقت الصلاة الاخرى كان اقرب، ولذا يمكن تمشي شوية، تمام، يعني كده امثل واقرب، طالما اننا لسه الذمة الشرعية مشغولة بالصلاة المفروضة على صفتها الكاملة وانا ما عملتش، يبقى انا دلوقتي وقت ما افتكر هسجد. طب ايه الدليل؟ يقول لك الدليل ان النبي لما سجد او لما سلم من 2 ركعات في بعض الصلوات او في بعض الاحاديث دخل الغرفة ثم خرج فذكره الناس، الرواية ما قالتش هو دخل امتى وطلع امتى، فاللي هيصح في دقيقة يصح في 2، صح في 3، صح في 4، صح في ساعة، صح في 2 ساعة، طالما ان النبي دخل ثم خرج، وغالبا هيخش يطلع قبل وقت الصلاة الثانية غالبا يعني، فقال لك يبقى خلاص، يبقى المشهد ده شكله فيما بين وقت الصلاتين ان هو يستدرك حتى لو راح البيت. طب هعمل ازاي؟ ارجع المسجد تاني؟ لا، الموضوع ملوش علاقة بالمسجد، الموضوع علاقته ان انا اجلس استقبل القبلة في اي موضع ان شاء الله في الشارع واسجد 2 سجدات وانتهى الموضوع. طيب هل اسلم بعد سجود السهو بعد السلام؟ ايوه، لكن ده استحبابا مش ايجابا، لان انا طلعت من الصلاة بالسلام الاول ثم بعد ذلك اسلم علشان سجود السهو اللي بعد السلام، لكن لو لم اسلم في الثاني ده الصلاة صحيحة ولا اشكال فيها. كده خلصنا الكلام على سجود السهو بحول الله وقوته. تعالى بعد كده واحنا بنتكلم في الملحق الثاني وهو سجود التلاوة. قال المصنف رحمه الله: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. هنقول سجود التلاوة هذا سجود تعظيم لله عز وجل وترغيم، سجود تعظيم لله وترغيم للشيطان. سجود تلاوة سجود تعظيم لله وترغيم للشيطان. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، يعني يا ويل الشيطان. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الألفاظ العامة: عليك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولقوله سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، فيدخل سجود السهو في عموم فضل السجود على سبيل الإجمال. ويفضل بترغيم الشيطان لحديث النبي المذكور آنفا. طيب، سجود التلاوة ما صفته؟ بنقول صفته كما قال الشيخ السعدي: أن يسجد سجدة واحدة. فإذا كان داخل الصلاة سيكون لها شروط الصلاة، تمام؟ أو إذا كانت سجود التلاوة خارج الصلاة، يبقى نيجي هنا بقى في المسألة: هل يشترط له ما يشترط في الصلاة أم لا؟ يعني استقبال القبلة وستر العورة وتحاشي وقت، تحاشي من المحاشاة، تحاشي وقت الكراهة ونحو هذه الأشياء، ولا إيه؟ يبقى هنا داخل الصلاة لابد من شروط الصلاة مجتمعة. أما خارج الصلاة فاختلف العلماء في ذلك. الجمهور قالوا يشترط لسجود التلاوة خارج الصلاة ما يشترط له داخل الصلاة، لأنه جزء صلاة، يبقى ده زي ده. لكن بعض المحققين، وده اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويروى عن بعض السلف، أنه لا يلتزم فيه المكلف شيئا من هذا. يعني ممكن يسجد إلى غير القبلة، ممكن يسجد على غير طهارة كاملة، ممكن تسجد المرأة بغير حجابها الكامل، يعني شعرها ظاهر أو نحو هذه الأشياء. ولعل هذا أشبه من ناحية الفقه، لكن الأبرأ للدين والأحوط أنه هو يعني يأتي بالهيئة الكاملة، يكون متوضئ وساتر للعورة ومستقبل القبلة ونحو هذا الأمر. لكن ككونه شرط، لا، لا فيش أدلة تقوى على ثبوت الشرطية في هذا الباب. إذن سجدة واحدة، تمام. وهل أكبر لها عند النزول وعند الرفع؟ أما في الصلاة فطبعا السنة المعهودة أن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع، فإن خفض لسجود التلاوة ورفع للقراءة يبقى يكبر في الخفض ويكبر في الرفع، ده مذهب الجمهور. إنما برة الصلاة، يعني أنا قاعد بقرأ لوحدي أو قاعد من حلقة قرآن أو حلقة تجويد وقرأت آية سجدة، أكبر وأنا بسجد لو حبيت أسجد ولا ما كبرش، الأمر واسع فيه، إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر. تعال نشوف بقى إيه سجود التلاوة، هل أسجده في أي موضع في القرآن؟ لا، ده في آيات مخصوصة من سور مخصوصة في مواضع مخصوصة يسجد لها أو يسجد لله فيها دون غيرها. تعال كده هنا على النحو التاون التالي في الترتيب كده عندنا، أول موضع فيها سورة الأعراف في الآية 206، آخر آية من السورة، سورة الأعراف، تمام، فيها سجدة. ثاني موضع في القرآن سورة الرعد الآية 15. ثالث موضع في القرآن سورة النحل من الآية، في موضعين، من الآية 49 للآية 50، يعني هتقرأ الآية 49 لآخرها والآية 50 لآخرها وتسجد في آخر الآية 50. بعد كده سورة الإسراء في الآية من 107 ل 109، هتقرأ الآية 107 إلى آخرها، الآية 108 لآخرها، الآية 109 لآخرها، في آخر 109 تسجد. سورة مريم في الآية 58 آخر الآية. سورة الحج الموضع الأول منها في الآية 18، الموضع الثاني في الآية 77. سورة الفرقان في الآية 73. لما أقول في الآية كده يعني في آخرها، يعني بعد ما أقرأ الآية وخلص أسجد في آخر الآية. سورة النحل الآية 26 والآية 25. سورة السجدة الآية 15. سورة فصلت الآية 27 و28. سورة النجم الآية 62. سورة الانشقاق الآية 20 والآية 21. سورة العلق الآية 19. سورة صاد الآية 24. دي عبارة عن مواضع السجود كلها اللي اتفق عليها العلماء واللي اختلف فيها العلماء، دول 15 موضع في القرآن. وحنقول ان المواضع اللي هي موضع اجماع على مشروعية السجود لله في التلاوة فيها 10 مواضع. 10 مواضع، عد من اول الاعراف بالترتيب لحد رقم 10 وشيل ثانية الحج. يبقى عندك الاعراف، الرعد، النحل، الاسراء، مريم الاولى في الحج وسيب الثانية، وعد الفرقان والنحل والسجدة وفصلت كده، خلاص 10 اهو، 10 مواضع كده. يبقى عندك أول موضع خلاف الثانية الحج، والراجح ألا سجود فيها لأن الحديث الذي ورد فيها ضعيف. باقي المواضع النجم ثبت السجود فيها، ثبت السجود فيها في صحيح البخاري. لشقاق ثبت السجود فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلق وصاد الراجح أنها سجدة تلاوة مش سجدة شكر، لأن اختلف في سورة صاد في سجدة صاد، هي سجدة شكر ولا سجدة تلاوة ولا توبة نبي من نشع علاقة بها في شرع من قبلنا؟ الراجح أنها سجدة تلاوة. تمام كده؟ طيب هنا هنتكلم برضو في مسألة سجود التلاوة. إذا قرأ المأموم في نفسه، يعني هو المأموم بيقرأ صلاة سرية زي الظهر، فهو الرجل حافظ فقرأ آية فيها سجدة، هل يشرع له أن يسجد؟ لا، يكره، يكره له أن يسجد للتلاوة إذا كانت الصلاة سرية، لما يترتب عليه من تلبيس على المأمومين، ما هم مش عارفينه إيه اللي بيحصل، إيه اللي خلى الرجل واقف بيقرأ وفجأة نزل سبنا ونزل يسجد، إيه ده بقى؟ طبعا تعمل شغلانة ويسبحون له وينبهونه، ممكن يخلفوه يسيبوا الصلاة ويطلعوا. يبقى من الفقه أن تراعي حال المأمومين. هنا موضع تاني برضو هنسأل عن خلاصة الحكم بين العلماء في سجود التلاوة، هو واجب ولا مستحب؟ اختلف العلماء في هذا الموضع على قولين. قول المشهور اللي هو مذهب جمهور أهل العلم أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، وبعض أهل العلم زي أئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، ولعل ده رواية في مذهب أحمد، القول بوجوب سجود التلاوة. والراجح في المسألة والله أعلى وأعلم بالصواب أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، بدليل عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه قام على المنبر يوما فقرأ سورة فيها السجدة، فلما جاء موضع السجدة نزل عمر ومشى حتى بلغ الأرض، ثم كبر فسجد في أصل المنبر، فقام الناس طبعا مأمومين فسجدوا جميعا، فلما كان من الجمعة التي تليها قرأ سورة فيها السجدة على إيه؟ على منبر رسول الله في المسجد النبوي، فلما دنا موضع السجدة تأهب الناس للسجود فتجاوزها عمر ولم يسجد، ثم قال أيها الناس ألا إن السجود ليس عزمة، ألا إن السجود يعني الاتلاوة ليس عزمة، يعني من شاء فليسجد ومن شاء فلا يسجد. ده كان بمحضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكبار الصحابة، فلم ينكر فكان كالإجماع منهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وموضع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أو كان يجلس مع زيد رضي الله تعالى عنه أرضاه، زيد بن ثابت، وكان زيد يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم، تمام، فلم يسجد زيد ولم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر على زيد أنه ترك السجود، فدل هذا من فعله صلى الله عليه وسلم أو من تقريره ومن فعل الصحابة وإجماعهم على فعل عمر إجماع سكوتي أن سجود التلاوة ليس واجبا، فتحمل كل الأوامر الموجودة في القرآن وفي سنة النبي على الاستحباب دون الإجابة، والخلاف سائغ في المسألة وموضوع سهل وبسيط. طيب هل في ذكر خاص في سجود التلاوة؟ دي مسألة بيكثر فيها السؤال، هل هناك ذكر خاص لسجود التلاوة؟ جمهور أهل العلم يقولوا لا، ما في ذكر خاص ولا حاجة، يجزئه أن يقول سبحان ربي الأعلى والأذكار اللي عرفها في سجود التلاوة. لكن ورد في بعض الأحاديث أن نبي أن صحابيا حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود عند الترمذي وغيره قال يا رسول الله بين أنا نائم رأيت أنني أقرأ القرآن في أصل شجرة، يعني كأنه بيقرأ وسند ظهره على ساق شجرة يعني، قال فمرت آية سجدة فسجدت فرأيت الشجرة تسجد بسجودي وسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود، فقال النبي هذه رؤيا حق. قال أبو سعيد فرأيت النبي أو سمعت النبي بعد ذلك كلما سجد دعا بهذه الكلمات، دعا بهذه الكلمات. طيب بعد كده بيتكلم الشيخ السعدي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسجود الشكر، فبيقول لي هنا وكذلك إذا تجددت لك له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، هذا يسمى بسجود الإيه؟ سجود الشكر، سجدة واحدة خارج الصلاة أو داخلها، وهذا الذي صح وثبت عن رسول الله ولا يعرف في الإسلام ما يقال بصلاة الشكر، تمام، أو ركعات الشكر، وإنما هي سجدة مفردة، والجمهور على أنها يشترط لها ما يشترط لسجود التلاوة، وإحنا قلنا برضو الخلاف في المسألة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية والمحققون يختارون الإنسان يسجد على حاله، يسجد على حاله، تمام، على طهارة، على غير طهارة، على حدث أكبر أصغر، تجاه القبلة، غيرها. كذا المرأة لو في بيتها وجاءها ما يسعدها من أخبار أو حصل لها نعمة من نعم الكريم سبحانه وتعالى، تسجد وإن كان شعرها يعني محصورا مكشوفا فلا بأس بذلك. لكن الأكمل زي ما قلنا برضو أن يكون إنسان في هيئة كاملة. الأدلة على سجود الشكر لما روي عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به، تمام، خر ساجدا لله شكرا صلى الله عليه وسلم. وده رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا صح عن علي بن أبي طالب أنه سجد حين وجد ذا الثدية، ذا بمعنى صاحب، الثدية اللي هي تصغير ثدي زي حلمة الثدي، وده كان رجل من زعماء الخوارج يقال له ذو الثدية، وده كان علامة الخوارج. لما النبي تنبأ بخروج الخوارج فقال آيتهم رجل يقال رجل مخدج، ها، رجل مخدج الأطراف، يعني ليه ذراع مقطوع وليس له عضد، يعني ذراعه مش كامل، وله مثل الثدية تدردر تتحرك. فلما قاتلهم علي رضي الله تعالى في خلافته بعد موت النبي بقرابة 30 عاما، تمام، بعد موت النبي قرابة 30 عاما في خروج الخوارج في آخر عهد علي بن أبي طالب، يعني ذهب ليلتمس هذا الرجل في القتلى فوجدوه تحت الايه، تحت رفات قتلى كتير يعني وهو تحتهم، فلما استخرج الصحابة جثته سجد علي بن أبي طالب شكرا لله عز وجل. فهنا بيقول ان يبقى هنا سجود الايه، سجود الشكر، يعني يجوز الانسان يسجده في الصلاه على الراجح، ويجوز ان يسجده خارج الصلاه، ولكن الاولى ان يؤجله لما بعد الصلاه للخلاف في يعني النهي عنه او ابطال الصلاه به. بعد كده الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هيتكلم بقى مع مبطلات الصلاه. احنا كده معانا قد ايه؟ لسه معانا 10 دقائق. طيب، بيقول تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط، بس يتقيد هذا الكلام بأن يكون التارك لهذا الشرط أو لهذا الركن قادرا على الإتيان به، سواء تركه عمدا أو تركه سهوا أو تركه جهلا فتبطل الصلاة، تمام. وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول الحركة الكثيرة ترك ما لا تتم العبادة إلا به وهو ترك الحركة الكثيرة، وبالأخيرات اللي هو التوالي ولغير ضرورة فعل ما ينهى عنه فيه، أو لأنه بالأول لو ترك الركن يعني أو الشرط ترك ما لا تتم الصلاة إلا به، وبالآخرات لو الكلام عمدا والقهقهة والحركة الكثيرة فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو يدخل فيها بحضرة طعام يشتهيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ونهى النبي أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. تعال نشوف الكلام ده في باب المكروه المبطلات والمكروهات في الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط، تمام كده. طيب، ركن أو شرط، من اللي تركه الإمام يبقى تبطل صلاته لنفسه، وإذا تبعه المأمومين في ذلك حصل كده. طيب، المأموم لا، مش هيتصور منه ترك الركن، تمام، لأن الأفعال الظاهرة كلها ما يتصورش انفصال الإمام عن المأموم فيها، إنما ممكن ما يقرأش فاتحة مثلا في سرية، هي في حقه ليست ركنا، واجبا يتحمله الإمام وفي سهو الإيه المأموم. وإحنا عندنا قاعدة إن المأموم بيتحمل عن الإمام بعض الأشياء، منها القراءة في الجهرية، ده على مذهب الجمهور، تمام، ومنها التشهد الأول إذا نسيه الإمام والمأموم متذكر والإمام وقف وما قعدش هيتحمله الإمام، ومنها سجود سهو نفسه، الإنسان سهى لنفسه والإمام صلاته صحيحة وما سجدش للسهو، يبقى صلاة المأموم برضو صحيحة. دعاء القنوت في الوتر أو في النوازل يتحمله الإمام عن المأموم، وإنما يشرع المأموم التأمين فقط وخلاص. طيب هنا بنقول دلوقتي، يبقى هنا إذا بطلت صلاة الإمام لفوات شرط، تمام، زي الطهارة مثلا، هل تبطل صلاة المأمومين؟ لا، ما تبطلش صلاة المأمومين إذا كانت صلاة المأمومين صحيح. يعني إنسان صلى بالناس وهو محدث ناسيا، صلى بالناس وهو جنب ناسيا، خلاص كده. طيب يبقى هنا دلوقتي صلاته هو باطلة، لأن الشرط لا يسقط نسيانا أو سهوا، لكن صلاة الناس التانيين أتوا بالصلاة إلى آخرها كاملة، صلاتهم إيه؟ صحيحة، فاش مشكلة، خلاص كده. طيب بيقول لي هنا يبقى تبطل بترك ركن أو شرط من شروطها، وحنرجع تاني نشوف شروط الصلاة ونفتكرها: الوضوء، النية، استقبال القبلة، دخول الوقت، ستر العورة، العقل والتمييز، تمام. كل ده بقول وهو يقدر عليه، يقصد الشروط اللي هي فعلية يعني. فمن عجز عن استقبال القبلة مثلا لكونه مربوط إلى غير جهة القبلة، أو في مكان ما يقدرش يتحول، أو أشل أو قعيد أو مريض ما يقدرش يتحول، خلاص سقط ذلك. من عجز عن الوضوء عدل إلى التيمم، من فقدهما صلى على حاله، تمام. يبقى هنا بيقول تبطل بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، تمام كده. طيب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على مين؟ أنكر على مسيء صلاته، فقال له صلي فإنك لم تصلي. والأمر بإعادة الصلاة دليل على أن الأولى إيه؟ باطلة، غير معتد بها. لكن زي ما قلنا أن النبي ما أمروش بإعادة الصلوات قديمة، الصلاة دي فقط لأن الوقت صار مخاطبا بخطاب الشرعي، ووجب عليه أن تبرأ ذمته بصلاة صحيحة. طيب بترك واجب عمدا، دي مسألة تانية بقى. احنا عرفنا الفرق بين الواجب وبين الركن، احنا قلنا خلاص الركن خلصنا فيه كلام. الواجب يعني تبطل الصلاة على مشهور مذهب السادات الحنابلة ومن وافقهم بترك الواجب، يعني اذا نسي التشهد الاول عمدا على مذهبهم على اختيار الشيخ هتبطل الصلاة، تمام. او ترك تكبيرات الانتقال او التسميع او التحميد، على هذا هيقول ايه؟ ان ده تبطل عمدا. لكن الشوكاني رحمه الله تعالى بيقول لا، هو يأثم والصلاة صحيحة، يأثم والصلاة صحيحة، ولعل هذا هو الأشبه، إن ترك الواجب عمدا يعني يكون فيه الإثم ولا تبطل الصلاة. ويقول المصنف وبالكلام عمدا، يعني تبطل الصلاة فرضا كانت أو نفلا بالكلام عمدا، وهذا بإجماع المسلمين، حيث قالوا تبطل الصلاة بالكلام الأجنبي الكثير لغير مصلحة الصلاة. ما هو الذكر كلام والقراءة كلام والتشهد كلام، مش هتبطل بأي كلام، تبطل بالكلام الأجنبي. أجنبي مش إنجليزي، أجنبي يعني ليس من كلام، ليس ذكرا ولا قرآنا، تمام. كثيرا، إنما لو كلمة أو كلمات يبقى دخلنا في الخلاف بين أهل العلم، كلمات متفرقة لغير مصلحة الصلاة. طب تكلم كلاما كثيرا لمصلحة الصلاة، هنا برضو دخلنا في الخلاف بين أهل العلم في المسألة. يبقى صورة الإجماع أن الصلاة تبطل بالكلام الأجنبي الكثير المتتابع لغير مصلحة الصلاة. طيب هنا بيقول وبالقهقهة، لا خلاف فيها بين الفقهاء. القهقهة أنه بيضحك بصوت مش بيبتسم، تمام كده. بقول فمن قهقه فقد بطلت صلاته، وليس المقصود التبسم ولا الايه ولا الكشر، الكشر اللي هو الابتسام، تمام، كاف شين راء يعني، الذي هو ظهور ما بين الاسنان في التبسم، او هو مدافعه الضحك، يعني انسان بيضحك بس بيقاوم، يعني عمال يعمل كده ووشه اساريره منفرجه كانه بيضحك بس عايز يحوش نفسه مش عارف، هذا لا يبطل الصلاه ايضا لان ده مش ليس قهقهة، تمام. وبنقول ان هو اذا قهقه في الصلاه بطل صلاته دون وضوئه، خلافا للحنفيه. للحنفيه بيقولوا ان الوضوء بطل وضوءه ايضا، لكن ده ليس عليه حديث او دليل الا حديث، يعني ايه موضوع ان من قهقه في الصلاه يعني انتقض وضوءه عليه الوضوء او نحو ذلك. يقول وتبطل بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، يبقى حركة كثيرة مش قليلة. عرفا ليه بيقول عرفا؟ لان التقدير ده ان انا قلت 3 حركات 4 حركات 5 بنقول قاعدة وهنحفظها وهنكررها كتير، ان التقدير بابه التوقيف وما لا توقيف فيه فمرجعه العرف. يبقى هنعرف الحد بين القلة والكثرة، عرف الناس بحيث ان اهل مسجده شافوه والله ده بيتحرك كتير قوي، كتير حركة ليست لمصلحة الصلاة، متوالية من غير ضرورة او حاجة لا تندفع الا بها، تمام؟ فهنا بنقول بقى حتة ان انت تقيد الايه الحركة، يقول لك ان هم 3 حركات بس، هذا قيد حنفي، تمام؟ ولكن الصحيح التقييد بين القلة والكثرة بالايه بالعرف، ولازم تكون الحركة الكثيرة دي عرفا متوالية. فلو كثيرة وغير متوالية، يعني كل فترة كده بيعمل حركة ومجموع الحركات متباعد، هذا لا يضر الصلاة. بدليل ايه؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه الظهر فريضة، فدخلت أمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم حفيدة رسول الله، فجعل النبي في الصلاة كلما قام حملها وكلما ركع أو سجد وضعها. الصلاة الظهر فريضة، أدي شيلة في الركعة الأولى هركع هسيبها، سمع الله لمن حمد شيلها تاني، وكان ركوعه نحو من قراءته وقيامه نحو من ركوعه، يعني بيقف فترة فبشيل بنت، يبقى شالها ادي واحد سابها ادي اتنين، شالها ادي واحد سابها ادي اتنين، ادي كده 4 في الركعة الاولى. سجد هيسيبها، يقعد يشيلها يقعدها على رجله، ادي كده ايه 2 سابها كده 6 كده 2 وايه واربعة 6 في الركعة الواحدة، فاربعة باربعة 24 حركة. ده الصحابي بيقول كده، كلما قام حملها وكلما ركع او سجد وضعها. وطبعا يعني دي مش حاجة صعبة قوي ولا يعني خطيرة ولا ضرورة من الضرورات ان انا اشيل بنت بتعيط واسيبها، يقول لك ما هتلغوش على المصلين، ما هنلغوش على المصلين مش هتبطل الصلاة ولا حاجة، تمام؟ ويكون انها تعيط ولا تزعل شوية ده شيء مش من ضروريات الحياة قوي يعني، لا امر بسيط، وفيه رفق النبي بالصغار صلى الله عليه وسلم، وفيه سماحة التشريع الاسلامي، وفيه يعني عدم الكلفة في مسألة ابطال الصلاة بما ليس بمبطل، تمام؟ طيب، يبقى الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة تبطل الصلاة، فإن كانت لضرورة كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو مطاردة حيوان مؤذ كالعقرب والثعبان والحية ونحوها، فهذه لا تبطل الصلاة في قول طائفة من أهل العلم. لكن بعضهم قالوا لا، هي تبطل الصلاة لكنه معذور، يعني احنا عندنا اشكال في الحته دي. اي نعم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين في الصلاه، واجمع العلماء على جواز انقاذ الغريق واطفاء الحريق وقطع الصلاه وبرواحه. بس السؤال بقى، انا ما اثمتش لما عملت الحركه دي ورحت وجيت وتحركت، لما ارجع اكمل على صلاتي ولا ابدا من اول وجديد لانها بطلت؟ هو ده موضع الخلاف من اهل العلم. والراجح اللي بيختاره شيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الموضع ان الصلاه لا تبطل في مثل هذا ما لم يتكلم بكلام لا حاجه اليه فيه. انما بيطفوا حريق وبعدين بيشاور لواحد بيقول له هات ميه، مش فاهم، فمش بيروح، هو ساكت بقى لانه خرج من صلاته، فالتاني مش فاهم، فقال له ناولني الميه، هات الجردل، امسك السلم، شد الخرطوم، لا باس، هذا كلام لا تندفع الحاجه والضروره الا به. فالراجح ان المساله فيها خلاف في البطلان، لكن في جواز الحركه، الحركه جائزه بلا نزاع، فإنه هو قد يجب عليه أن يخرج لمثل هذا، أي ويجب عليه أن يخرج لمثل هذا ويجب عليه قطع الصلاة، لكنها تبطل بذلك ولا لا؟ ده موضع بحث والأشبه، يعني المسألة فيها أخذ ورد، والقول بعدم البطلان له وجه برضه، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم رخص بقوله اقتلوا، اقتلوا من القتل، أمر فعل أمر من القتل، اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني الحية والعقرب. وتبطل الصلاة أيضا بالأكل والشرب، تمام، إجماعا، فتبطل بالأكل في الفريضة والنافلة يسيرا كان الأكل أو كثيرا كان الأكل أو يسيرا، وتبطل بالشرب الكثير فيهما، واختلف في الشرب اليسير في النافلة. يعني بيصلوا قيام ليل مثلا، الصلاة طويلة جدا جدا، بيصلوا صلاة زي الكسوف، والنبي صلاة الكسوف طويلة جدا، تمام، فإن هو حركة انه يحتاج الى ان يشرب، هيرفع قدح ويسيبه تاني، يرفع ازازة ويسيبها تاني، وطبعا صلاة الكسوف صلاة حر في عز الشمس، تبقى في عز الظهر الساعة 1 الساعة 2 الساعة 12 وقت الظهر تبقى صعبة. ودليل ذلك ان السيدة اسماء بنت ابي بكر لما قامت في الصف وجاءت، او عائشة رضي الله تعالى، اسماء جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي بيصلي بالصحابة صلاة الكسوف، قالت فقلت لها آية، يعني بتقول لها إيه الصلاة دي؟ إحنا صلينا الظهر خلاص وده مش وقت العصر، صلاة إيه؟ ناس كتيرة كده واقفة في الشارع، كان الشمس كسفت على عهد النبي في وقت موت إبراهيم ابنه. فقالت لها آية، يعني دي صلاة آية من آية، فأشارت برأسها النعم. قالت فقمت في الصف، عائشة بقى تقول فقمت في الصف فجعلت يتجلاني الغشي من طول القيام، هيغمى عليها، فأتيت بسجل من ماء فجعلت كل ما أغفيت أخذت من الماء فوضعت على رأسي، تشيل مية وتصب على دماغها. فبعض الفقهاء قال لك طب ما هو دي حاجة للمصلحة ويسيرة، يعني أنها تشيل مية وتصب على دماغها، تشيل مية وتحطها بقها، فالموضوع قريب يعني مش فرق كتير. فرخص بعضهم في الشرب اليسير في صلاة النافلة خاصة مع الطول ومع الحاجة إليها. بعد كده بيقول وكذا تبطل الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود. تمام؟ بيقول هنا طبعا لما تمر بين يدي المصلي وسترته، لما المرأة البالغة مبلغ الحيض والحمار أعزكم الله والكلب الأسود دون الأصفر والأحمر. هنا بيقول لكن يعني بنقول مسألة مرور الحمار بين يدي المصلي بعد السترة أو من خلال الصفوف وليس من بين يدي الإمام، هذا لا يضر المصلين، يعني لو مرت المرأة بين صفوف المصلين لا تضر الإمام، لا تضر المصلين. لو مر الكلب الأسود، مر الحمار بين صفوف المصلين لا يضر، بدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أقبلت راكبا على أتان، والأتان أنثى الحمار يعني، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك أحد، وده صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. وكان ذلك في مجمع من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم إمام يصلي ويشاهد ذلك الموقف ولم ينكره، فدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأنه إذا مر المار بين صفوف المصلين لم يضرهم. تمام؟ لكن قال رسول الله يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، مش مؤخرة، مؤخرة أو آخرة، مثل آخرة الرحل أو مثل مؤخرة الرحل. أما هنا قوله المرأة الحائض يعني التي بلغت سن المحيض، مش اللي عليها العادة الشهرية. تمام؟ وهنا برضو هيجي بقى كلام يتعلق بمسألة السيدة عائشة واعتراضها رضي الله تعالى عنها، وهي بتقول شبهتمونا بالحمر أو بالكلاب والحمر. طيب ماشي، احنا استدراك هذا معناه ايه؟ مش معناه ان الشريعة قللت من امر المرأة، هي بتقول كأن ذلك رأي صحابي، لكن النبي قال كده. تمام؟ واحنا بنقول التشبيه من وجه دون وجه لا يضر صاحبه. طب ما هو كل بني آدم يأكلون والحيوانات تأكل، معنى ان هم اشتركوا في الأكل يبقوا حيوانات. كل بني آدم يتناسلون في الأعم الأغلب والحيوانات تتناسل في الأعم الأغلب، هل المشابهة في وجه التناسل عيب في الآدميين؟ يعني هم من المخلوقات الثديية، كون أنها تردع صغارها أنثى الآدمي وتردع صغارها أنثى الخنزير يبقى بقت خنزيرة؟ لا طبعا. احنا بنقول كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني ظنا منها أنها ترد على فتوى صحابي، لكن لما يبقى ده كلام النبي نقول حتى وإن شبهناك أنت أمنا وعلى رأسنا، لكن التشبيه في باب لا يلزم منه التشبيه في سائر الأبواب. بعد كده بقول ويكره الالتفات في الصلاة، والمقصود بالالتفات اللي هو الالتفات بالعنق، وهنتكلم في باقي الكلام على مكروهات الصلاة وما بعدها يعني في الحلقة القادمة. هناخد استراحة إن شاء الله ونكمل بعد كده، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.